بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم إحسان يوم الدين. وبعد، قل الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا النسب الذي ذكره قد ذكر في التفصيل إلى معد بن عدنان، ثم الذي بعده ما يعرفونه، ما يعرف، إلى إسماعيل. ولا شك أنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، وإسماعيل هو الابن الكبير من ابناء إبراهيم عليه السلام، والثاني إسحاق، وبينهما 34 سنة بين ولادة إسماعيل وإسحاق. والذي يتأمل القرآن في قصة إبراهيم يجد أن امتنان الله جل وعلا على إبراهيم كثيراً ما يذكر إسحاق ويعقوب، وإسماعيل لا يذكر، وإنما يذكر وحده. وهذا جاء في سور عدة سور. والسبب والله أعلم في هذا أن إسماعيل كان في مكة، وإبراهيم كان في الشام، والذي معه هو إسحاق، ويعقوب هو ابن إسحاق الذي هو إسرائيل. وذرية والأنبياء كلهم من ذرية يعقوب، كلهم بني إسرائيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي من ذرية إسماعيل. ولهذا كانت المنة في إسحاق ويعقوب أكثر على إبراهيم، لأن الكتاب والرسل لذريتهم وكانوا معه. أما إسماعيل فكان يأتي أحيانا يجده وأحيانا لا يجده، يجد زوجته ولا يجده، لأنه يذهب يطلب الصيد لهم. وقد بنى البيت مع إسماعيل. والصحيح أن إسماعيل هو الذبيح الذي أمر بذبحه، لأنه ابن الأكبر، ويعبر عنه بالحليم غالب، وإسحاق يعبر بالعليم، هكذا غالبا جاء في القرآن. والذبح بعض ما بلغ معه السعي، فكان يأتي على البراق إلى مكة ويطالع. وأول الأمر إسماعيل هو ابن هاجر، وهاجر أمه التي وهبها الجبار لسارة التي هي زوجته، لأنه لما دخل بلده قال له الجبابرة الذين معه يعاونونه على باطله وعلى كفره: قد دخل بلدك رجل معه زوجة من أحسن النساء، ينبغي أن تقول لك. استدعاه وسأله، وعلم أنه إذا قال زوجتي أخذها، وإذا قال أختي لم يأخذها. فقال هذه أختي، ثم قال لها إنه سألني عنك وقلت إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس في الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك، فلا تكذبيني، إذا سألتك فقولي إني أخته يعني في الإسلام ليس في النسب. فلما دخلت عليه سألها ثم مد يده إليها فقبضت، فلما قبضت قال ادع الله، ادع ربك يفكها ولا أتعرض لك، فدعت ففكت يده ثم مدها فقبضت قبضة أشد من الأولى حتى صار يرجف برجل الأرض، فقالت اللهم إن يمت يقول قد قتلته، يعني تسأل ربها لا يموت، فقال ادعي ربك يفكني ولا أتعرض لك، فدعت ففك، فمدها الثالثة فقبضت قبضة أشد كاد يهلك، أرى قال ادعي ربك ولا أتعرض لك، دعت ثم دعا خدم العنق قال أخرجوها من عندي، أنتم جئتوني بشيطان، أي امرأة، فوهبها هاجر. وإبراهيم كان يصلي ويدعو ربه، لما جاءت قال مه، يعني ما الذي صار؟ قالت أخزاه الله وأخدم وليده، يعني أعطاها الوليده، ثم وهبتها لإبراهيم فحملت، فحملت غارت عليها سارة، فهاجر بها إبراهيم وولدها إسماعيل طفل يرضع، فوضعها في مكان البيت ولا راجعا، فصارت تناديه يا إبراهيم إلى من تتركنا هنا ولا يكلمها، لما رأت أنه لا يكلمها قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، فرجعت وقالت إذن لا يضيعنا ربنا جل وعلا، كان معها شيء من الماء وشيء من طعام، فنفد فنشف ذرعها، فصار الولد يضطرب بالموت ولا فيه شيء، فنظرت وإذا أكرم مرتفع لها الصفا، تتطلع لعلها ترى أحد، لم ترى أحد، فنزلت متجهة إلى المروة، ما وطلت الوادي ركضت أشد الركض، ركض المجهود، فعلت هذا سبع مرات، السابعة سمعت صوت فقالت لنفسها صح، كأنها ما تأكدت، ثم سمعته مرة ثانية وتأكدت، فقالت لقد أسمعت، إن كان عندك غوث فأغث، فنظرت فإذا جبريل عند الطفل صورة رجال، فحارت الأرض فنبع الماء، فصارت تحجره أن لا يسير. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكانت عينا معينا، يعني عينا تجري، ولكن حجرته فاحتجر إلى آخره، يعني هذا المبدأ المقصود، يعني أنه ابن إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه لا شك في هذا، وإسماعيل رسول العرب أرسل إليهم إلى العرب، وقد تعلم العربية منهم من جورهم وتزوج منهم إلى آخره، هو من ذريته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا السبب اليهود أتوا للمدينة لأنهم عرفوا بالكتب التي عندهم أن المدينة هي مهاجرة ينتظرونه، وكان القتال بين الأنصار أكثر من 100 سنة. شوف كيف يعني هم أبناء رجل واحد، جاءوا أسرة من اليمن سكنوا المدينة، والبلد واحد واللغة واحدة، ثم صارت الأوس تقاتل الخزرج، الخزرج يقاتلون الأوس، واليهود 3 قبائل بنو قينقاع وبنو نظير وبنو قريظة، فكان كل قبيلة منهم تحالف قبيلة من الأنصار، حلفاء يتعاونون على القتال، فكانوا كثيرا ما يهزمون اليهود ويغلبونهم، وكانوا يستفتحون يقولون اللهم إنه ظل وقت نبي ستبعثه فابعثه حتى نتبعه ونقتل هؤلاء المشركين قتل عاد ورب. فكان الأنصار يسمعون هذا منهم. فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم، صار طائفة منهم عند العقبة يحلقون رؤوسهم بعدما رموا، فجاءهم الرسول وقال على رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريش منعتني أن أبلغ كلام ربي. قال بعضهم لبعض هذا الذي وعدكم به اليهود لا يسبقونكم إليه، فآمنوا به، وكان هذا المبدأ. ثم العقبة الثانية إلى آخر. المقصود يعني أن هذا الحرب اليهود كانوا يستفتحون، يعني يطلبون الفتح من الله أنه يبعث الرسول حتى يقاتلون معه المشركين. فلما بعث الرسول اتبعه المشركون وكفر به اليهود. لهذا الإنسان يجب أنه يلجأ إلى الله دائما ويسأله الهداية ويفتقر له وينطرح بين يديه ذالا خاضعا مفتقرا أن الله يهديه. لا يملك الهداية بنفسه ولا بقوته ولا بعلمه، الهداية بيد الله جل وعلا. يقول له من العمر 63 سنة، يعني بعدما توفي كان عمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة، 40 قبل النبوة و23 بعد النبوة صلوات الله وسلامه عليه. فبقي نبيا رسولا، يعني 23 نبيا. ثم يقول نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبي يعني صار نبيا بإقرأ، لأن إقرأ ما فيها أمر ولا نهي، فيها الأمر بالقراءة فقط. إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذا أول ما نزل. وكان صلى الله عليه وسلم كره إليه أعمال الجاهلية كلها، كان يكرهها ويبغضها، وكان يخلو بنفسه يتفكر في خلق الله، يسمونه تعبد، يتعبد. فكان يذهب إلى غراء، إلى غار حراء وحده، يأخذ أسبوع ثم يعود تعود مثلها. فجاءه جبريل وهو في الغار فغطه، يعني مسكه وضمه، فقال لا اقرأ، فقال لست بقاري، يعني لا أحسن القراءة. ثم أرسله وغطى مرة أقوى من الثانية، قال اقرأ، فقال له لا لست بقاري، اقرأ وأنا ما أعرف القراءة. ثم غطى الثالثة أشد، فقال اقرأ باسم ربك إلى آخر الآيات، فرجع بها ترجف فاطره صلوات الله وسلامه عليه. قال لزوجه، وكانت نعم الزوج خديجة رضي الله عنها عاقلة وذات رأي، وكانت أكبر سنا منه، فقال إني خفت على نفسي. قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكل للضيف من المدموع تكسب المعدوم تفعل. فاستدلت بأفعاله أن الله سوف يكرمه، كما استدل هرقل بأفعاله أنه رسول. هذا من العقل. المقصود أنه بقي وقتا هكذا، ومعنى قوله نبي يعني أنه جاءه الخبر وصار نبيا وليس رسول، لأن الرسول الذي يؤمر بالرسالة. بقي على هذا على قول بعض العلماء 8 شهور لم يأتيه وحي غير هذه الآيات. في هذه المدة هو نبي وليس رسول. وقيل إنه بقي 2 سنين، هذا أيضا كثيرا من قال العلماء أنه بقي 2 سنين لم يرد يوحى إليه شيء بعد هذا، حتى صار يتطلع إلى الوحي ويحرص يرجو أنه يأتي. وفي يوم من الأيام وهو خارج سمع مناديا يناديه يا محمد، التفت يمين شمال ما رأى أحد، فناداه مرة فرفع رأسه وإذا هو قد سد الأفق كله، يعني سد السماء ما يظهر ما يشوف من السماء شيء على صورته التي خلقه الله عليها. فارتاع من ذلك وجاء إلى أهله مسرعا وقال دثروني دثروني، لأن الخائف إذا قطي يهدأ. فجاءه جبريل وقال له يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا أول رسالة، قم فأنذر يعني أنذر الشرك وربك فكبر وثيابك فطهر أعمالك طهرها من إلى آخر الآيات. وبهذا صار رسولا نبيا. فهذا مثال واضح من الأمثلة التي الفرق بين الرسول والنبي الذي ذكره الشيخ في هذا. وكثيرا في بني إسرائيل أنبياء كثيرون، والرسل أقد، والأنبياء يوحى إليهم بأمور خاصة ولا بد أن يكون بأمة مسلمة، بخلاف الرسول فإنه يوحى إليه بشرع جديد ويرسل إلى كافرين، ما يرسل للمسلمين، يرسل إلى قوم كفار. هذا أيضا من الفروق الرسل. يقول بعثه الله بالنذارة عن الشرك يدعو إلى التوحيد، والدليل قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز الأصنام، فاهجر يعني اتركها وابتعد عنها، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك، يعني ينذر عن معصية الله عموما، ولكن الشرك هو أكبر ما ينذر عنه. ويدعو إلى ضده، إلى التوحيد، عبادة الله وحده جل وعلا. فكان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب والعجم. والأمر في هذا طويل، يعني دعوته وما يلاقيه من الكفار، وما وإن كان فيهم عقلاء فيهم من يفكر في الأمر حتى يستولي عليه الأمر لم يسمع القرآن، تأثرون به كثيرا. ومعنى قم فأنذر يقول ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر يعني عظمه بالتوحيد والعبادة وحده، وثيابك فطهر يقول طهر أعمالك، ويدخل فيه تطهير الثياب، تطهير البدن، طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والابتعاد عن عبادتها والبراءة منها. أخذ على هذا 10 سنين وهو يدعو، ويبقى وقتا ما يستجيب له أحد. في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت بالجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعبدون الشجر والحجارة ويقتل بعضهم بعض، فليسوا على شيء، فكنت أتقفر الأخبار وأذهب إلى موارد المياه أسأل هل من خبر، وقصده بالخبر يعني خبر دين، فلا أجد من يخبرني بشيء. ويوما جاء ركب من قبل مكة فقلت لهم: هل من خبر؟ قالوا: نعم، رجل يخبر خبر السماء. يقول: فقعدت على راحلتي، ما اقتنع يشوف بنفسي. ولما أتيت مكة وجدت الناس عليه جوراء فتلطفت حتى دخلت عليه، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بأن يعبد وحده وبهجر الأصنام وكسرها. فقلت: هل معك على هذا أحد؟ قال: معي حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. بلال شراه أبو بكر من أبي جهل الذي كان يعذبه، شراه هو لأنه كان مؤمن آمن بالله. فقلت: إني متبعك. قال: لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى قومك فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. يقول: فذهبت إلى قومي أعبد ربي، فلما سمعت أنه ذهب إلى المدينة ذهبت إليه، فقلت: أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي أتيتني بمكة. فذكر الحديث، بقية الحديث طويل. فالمقصود يعني أنه صلى الله عليه وسلم لاقى في دعوته شدائد وأمور صبر عليها كما أمره الله جل وعلا بها، لأنه واجه أناس ما يريدون ترك الأصنام لأنها معبودات آبائهم وهم يعظمون آبائهم، فهذا الذي منعهم من اتباع التوحيد ولا يعرفون أنه حق. ولهذا لما قال لهم، لما نزل عليه قوله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، خاف أنه قد قصر في النذارة فقام يصيح فقصف وصار يقول: يا صباحا. وهذه عادة العرب، إذا دهمهم عدو لم يستعدوا له يصيحون كذا: يا صباحا، يعني يصبحكم الجيش. فلما اجتمعوا عليه قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يجيبكم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبة واحدة. فقال: إذن أنقذوا أنفسكم من النار، إني رسول لكم بين يدي عذاب شديد. فصار يعم ويخص حتى قال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت إلى آخره. فعند ذلك قال عمه أبو لهب: تبا لك سائر هذا اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ أنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنهما، إلى آخره. فالمقصود يعني أنه بالغ صلوات الله وسلامه عليه في دعوتهم، صار يخص ويعم، وبقي على هذا الأمر يدعوهم 13 سنة. ولما ذهب 10 سنين كان عمه يحميه ويحوطه وهو معظم عندهم، لا يجرؤون على الإقدام على قتله أو سجنه وهو موجود، مع أنهم قاطعوه 2 سنين وهم ما يبايعونهم ولا يناكحونهم ولا، حتى اشتد الأمر عليهم وهم صابرون في شعب أبي طالب. ثم توفي أبو طالب، لما توفي اشتد الأمر أشد، فذهب صلوات الله وسلامه عليه إلى الطائف لعله يجد من يجيب. أول من لقي ثلاثة أخوة هم بنو عبد ياليل في بستان لهم، لعاهم تكلموا كلاما من أسوأ الكلام، كلام كفر نسأل الله العافية. واحد قال له ما وجد الله غيرك يوصله، هذا كلام الإنسان إذا قال أنا رسول، الأمر بين، إما أن يكون من أبر الناس وأصدق الناس وأفضل الناس أو بالعكس، وهل هذا يشتبه بهذا؟ لا يمكن، لا يشتبه هذا بهذا. قال هذا ما وجد الله غيرك يرسله، وقال أخوه الآخر إن كان أرسلك فأنا أسرق كساء الكعبة، يعني إنه سارق يسرق. وقال الثالث أنا لا أكلمه كلمة، والله إن كان صادقا فهو أعظم من أن أرد عليه، وإن كان كاذبا فهو أحقر من أن أكلمه. وأيضا هذا سيء، الأمر واضح في أمره، هذا أول ما لقي منه. ثم أغرب به سفهاءهم يضربون بالحجارة، حتى ذهب على وجهه ما يشعر، يقول لم أستفق إلا أنا في قرن المنازل عيد عنه. رفعت رأسي فإذا جبريل، فقال لي إن ربك سمع ما رد عليك قومك، وقد أرسل إليك ملك الجبال يطيعك. فكلمه سلم عليه وكلم ملك الجبال، قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال بل استأن الله بهم لعل الله أن يخرج من ذريتهم من يعبد الله. ما استطاع أن يدخل مكة إلا بجوار رجل كافر فجاره إلى هذا الحد سأل الله. ثم أمره الله جل وعلا بالهجرة، واجتهدوا غاية الاجتهاد في أن يقتلوا بعد ما تمالوا على قتله، واتفقوا على، وصار معهم أخوهم الشيطان يشير عليهم، اجتمعوا اتفقوا على أنهم يأخذون من كل قبيلة من قريش شاب يعطونه سيف ويضربونه ضربة واحدة يقتلوه يتبرق دمه بالقبائل وترضى بنو هاشم بالدية، هذا تخطيطهم. أمره الله بالهجرة، ذهب هو وأبو بكر إلى آخر القصة، الذي وهي من العبر التي يجب أن يعتبر بها. الله جل وعلا يقول وإن يكادوا ليستزلونك ليخرجوك، يعني بعدما أخبر أنهم يريدون أنه يسجنونه ويقتلونه أو يخرجوه، اتفقوا على القتل على قتله، وأخبر جل وعلا أنهم لو فعلوا ذلك أنه يأتيهم العقاب كسنة الله في الذين خلوا من الرسل، ما في رسول أخرج من قومه إلا ويأتيهم العقاب، أخذهم العذاب، ولكن الله حليم كريم. فهل أتى العقاب لقريش؟ بلى أتى، ولكن بعد سنة ونص قتل من صناديدهم وكبارهم 70، وأسر منهم 70، هذا عقابهم اللي عوقبوا به. فهذا تخفيف رحمة من الله جل وعلا وإكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم. على كل حال، يعني لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار هناك الدعوة قوية، صار لها أنصار وصار لها بلد وصار لها، فأمر أولا بالمدافعة ثم أمر بالقتال. فأول وقعت بينه وبين صناديد الكفر وحماة الأوثان من قريش وقعت بدر، ولم تكن على استعداد، بل جمع الله بينه وبين الكفار مستعدون بأكمل الاستعداد وأتمه، وهو لم يستعد. 300 وبضعة عشر، وهذا 1000 معهم 100 فرس، والصحابة معهم إلا فرس واحد، فرس المقداد واحد، وكانوا 3 على بعير يتعاقبون، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه 2، يعني يتعاقبون على بعير 3. فإذا جاءت نوبة الرسول نوبة غيره قالوا يا رسول اركبوا وحنا نمشي، قال لا، ما أنتم بأقوى مني ولا أنتم بأحرص مني على الأجر، مثلكم أجل من صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أن الله جل وعلا نصره في هذه الموقعة، وهذا سمي يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، جمع الكفر والأصنام وجمع التوحيد والإيمان. يقول له والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة باقية على هذه الأمة إلى أن تطلع الشمس مغربها، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. إذا خاف الإنسان على دينه وجب عليه أن يؤمن دينه، يذهب إلى مكان آمن. هذه الهجرة التي تكون بالبدن، والهجرة عند ابن القيم رحمه الله هجرتان بل 3، هجرة من الوطن بالبدن، وهجرتان بالقلب، هجرتان إلى الله وإلى رسول الله، واحدة إلى الله والأخرى إلى رسول الله. ومعلوم أنه إلى الله يعني أنه يفارق كل دين ويعبد الله وحده، وكذلك إلى رسوله أن يحكم سنته ويتبعه ويعرض عما سواه. يقول هذا فرض على كل فرد، هذه هو كما يقول رحمه الله. والدليل قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، في يسأل عنها عن المكان، فيما يعني في المكان الذي قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين إلى آخره. فعذر الله المستضعفين لا يجدون حيلة ولا يهتدون إلى طريق، ولا من النساء والصبيان والكبار أيضا. فهذه الآية بسببها أنه قتل في يوم بدر بعض المسلمين الذين كانوا مع الكافرين، فقال الصحابة قتلنا أخواننا، نزلت الآية أنهم ليسوا مسلمين لأنهم يستطيعون الهجرة ولم يفعلوها، ولأنهم صاحبوا الكفار وكثروا سوادهم وصاروا معهم، فإذا من سلك هذا المسلك ليس من المسلمين. هذا المعنى. يقول والخير وكذلك قوله يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني يتدل على وجوب الهجرة. قال البغوي سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا طلوع الشمس من مغربها كثير من العلماء يقول هو أول العلامات الكبيرة التي تلي النفخ الصور مباشرة، وقلنا هذه. وجاء في صحيح البخاري عن أبي ذر قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمس وظننت أنه يرسلني إلى حاجة، فقال لي أتدري أن تذهب هذه؟ قلت له الله أعلم ورسوله أعلم. قال أن تذهب حتى إذا كانت تحت العرش لما كانت استأذنت في المسير فيؤذن لها، فيوشك أنها تستأذن فلا يؤذن لها، ثم تستأذن فيقال لها ارجعي من حيث جئت، ويطول الليل على الناس بينما هم ينتظرون، قد ذهبوا للمساجد خائفين إذ طلعت عليهم من المغرب، فسارت في الأرض كلها كل أهل الأرض يشاهدونها. عند ذلك ما يقبل توبة ولا زيادة عمل لم يكن قبل ذلك. فهذا تنتهي التوبة، لا في توبة، لأن الأمر صار مشاهد، والتوبة تكون عن الأخبار وعن الأمور المغيبة. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم: ثلاث إذا خرجنا لا تقبل توبة ولا زيادة عمل: الدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس مغربية. لماذا؟ لأن الكون يختلف. الدجال أول يوم من أيامه سنة، تقف الشمس سنة، ثم اليوم الثاني مقداره شهر، ثم اليوم الثالث مقداره أسبوع، ثم تعود الأيام كما كانت. فمعنى ذلك تغير الكون، تغير أمر يضطر الناس إلى الإيمان، فلا تقبل، ما يقبل الإيمان. مثل الإنسان إذا حضره الموت ما يقبل منه، إذا وصلت الروح إلى الحلقوم إلى الحنجرة خلاص عاين، إذا عاين في رواية عاين يعني عاين الملائكة رأهم. وفلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخذ على هذا 10 سنين في المدينة وجاهد لله جل وعلا حق الجهاد، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باقي، وهذا دينه، يعني هذا إشارة للي ذكر هنا، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه هو التوحيد وما يتبعه، لأن التوحيد يتبعه الطاعة كلها، طاعة الله جل وعلا كلها. والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. فمن سبقت له من الله السعادة اتبعه وطاعه. بعثه الله إلى الناس كافة، كافة يعني عموما، وليس إلى الناس فقط، إلى الناس والجن، بنو آدم كل الثقلين بعثه الله، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس المكلفين. والدليل قوله: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأرسلناك للناس كافة، وغير هذا من الأدلة. وفي الحديث الذي في صحيح مسلم: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. علق الأمر بالسماع، يسمع بي كيف؟ يعني يسمع أن الله رسول، يجب أن يؤمن به. إذا سمع وجب عليه أن يبحث عن رسالته ويعرف رسالة حتى يؤمن به، لأن عنده عقل وعنده. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نزلت 10 يوم عرفة في حجته، حجة الوداع، صلوات الله وسلامه. والدليل على موته، يحتاج إلى دليل على موته؟ بعض الناس يقول ما مات، بعض الناس يقولون أنه حي، حتى بعض الناس يقول أني ألتقي به كل ليلة وأن يتحدث معه وأنه يكلمني بكذا ويأمرني بكذا وينهى عن كذا. هذا القادياني، ما هو القادياني هذا الذي تبعه أكثر أفريقيا، كثير من الأفارقة تبعوه. شو اسمه؟ ها؟ إيه نعم، يقول إني ألتقي به يقظة لا مناما، وأنه يأمرني بكذا ويأمرني بكذا ويأمرني بكذا. يصدق مثل هذا؟ لهذا يقول الدليل على موته هنا. فالمشكلة يعني تيجان، يعني تيجان ورؤساء الصوفية، الذي بعض الطرق الصوفية طرق متطرفة، شيء ما يقول. الدليل على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر موته، لما مات أخذ السيف وقال: واحد يقول إنه ميت لا بهالسيف، لا يموت حتى يقتل المشركين ويسوي ويسوي. لما أتى أبو بكر كان في العالية جاءه الخبر، دخل عليه وهو توفي صلوات الله وسلامه عليه، فكشف عن وجهه وقبله وقال: طبت حيا وميتا، ثم الميتة التي كتبها الله فقد دكتها. ثم خرج إلى الناس وعمر يكلمهم، فقال له اجلس، فأبى أن يجلس، تركه وصعد، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: إنك ميت وإنهم ميتون. يقول عمر: فسقط لي بيدي، ما يدي ما حملته، سقط، فسقطت في الأرض، عرفت أنه مات. فالمقصود يعني أن الإنكار يمكن أن يأتي من بعض الناس، وإن كان قد يكون محدودا. والناس إذا ماتوا يبعثون، الناس لا بد من الموت، كل الناس، كل حي على وجه الأرض يموت. ولهذا نحن أبناء الأموات، أباؤنا وأقربانا كثير منهم مات، ونحن سنتبعهم، ويأتي جيل آخر إلى أن يكون آخر مولود، عند ذلك تنتهي الدنيا. لأن الله علم بنو آدم كلهم من أولهم إلى آخرهم، فلا بد أن يتم علم الله جل وعلا وتتم هذه الحياة الدنيا. فالناس يموتون ويعودون ترابا إلا من شاء الله. الملأ الأنبياء أحيا في قبورهم، حرم الله عليه على الأرض أن تأكل أبدانهم، فهو حي ولكن حياة برزخية لا نعرف حقيقتها. يقول جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد الموت وبعد البعث يحاسبون. هل بس بعد البعث مباشرة يحاسبون؟ والأمور طويلة ومفصلة في الكتب التي هي تتكلم عن أمور الآخرة وما بعد الموت، وكثيرا من الآيات أيضا القرآن تدل على هذا، ولكن الحديث فيها التفصيل. وقد اعتنى العلماء في هذا الأمر، يوم الآخر وما بعد البعث، فيها كتب كثيرة جدا، مثل التذكرة للقرطبي، مثل العاقبة للإشبيلي، ومثل البحور الزاخرة لعلوم الآخرة للسفارين، مثل البذور السافرة للسيوط، كثير جدا نستطيع نعده، كثيرة به. فكتب جاء وكلها تعتمد على النص، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يعني هذه أمور غيبية ما العقل فيها دخل، لابد. والرسول فصلها تفصيلا تاما، الإنسان يرجع إلى تفصيلات الرسول في هذا صلوات الله وسلامه عليه، يعني ما هو بس يبعث ويحاسب. قل صلى الله عليه وسلم إنكم تبعثون عراة حفاة غرلا، في رواية بهما، فقيل وما بهم؟ قال ما معكم شيء. وغرلا وش معنى غرلا؟ غير مختونين، يعني تعاد القطعة التي ألقيت من بدن الإنسان، تعود إليه، ويبعثون على ما ماتوا عليه، على الشكل اللي ماتوا عليه يبعثون عليه، حتى يعرف بعضهم بعض، لأن كل واحد له حق على الآخر، تعلقون به، من كان حالق لحيته يبعث حالق لحيته. فلهذا من عاش على شيء جاء في الحديث مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. المنافقون يبعثون على نفاقهم، ولهذا أخبر الله جل وعلا أنهم يحلفون لله ما كما يحلفون لنا، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، يعني يبعث على عقيدته التي مات عليها كل إنسان، ثم يجمعون في مكان كان الحشر، إنسان ما يجد إلا موضع قدميه، يبقون في هذا المكان يوما مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة أكثر من الدنيا وأكثر من، وهم وقوف. لو كانوا مثلا الموت مثلا يأتيهم ماتوا، ولكن منعوا من الموت، ما فيه موت، والشمس فوق رؤوسهم، فيعرقون، حتى بعضهم يلجمه العرق إلى لجامه إلى فمه يصل إليه، وبعضهم ما يعرق، وبعضهم إلى حكويه، وبعضهم إلى ركبتيه إلى آخر، بعضهم ما يعرق أصلا، وبعضهم ما كأنه في شدة، يعني كأنه بعد العصر، من بعد العصر إلى غروب الشمس، وكل هذا من عجائب الله جل وعلا. فالأمور في هذا أمور ما يصدق بها الإنسان الذي ما يصدق إلا بالمشاهدات، ما يصدق بالأخبار التي يخبر بها الرسول ويخبر بها. يقول ثم بعد ذلك إذا أراد الله رحمتهم ألهمهم طلب الشفاعة، وليس كلهم، يجزي يكفي جزء منهم، والأنبياء معهم في هذا الموقف تشاورون فيما بينهم من أولى بهذا، ليكون أبوكم آدم خلقه الله بيده، معروف أنه معهم من هذه الأمة أعداد كبيرة، ومنهم العلماء، ويعرفون أخبار الرسول وما قال لهم، ومع ذلك يذهبون إلى آدم، لأنهم إما نسوا هذا أو أنهم ليسوا من الذين يعرفون هذا. هذا آدم يعتذر، الذي أخرجكم من الجنة ذنبي، والله ربي غضب اليوم غضبا ما غضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني لا أسأل إلا نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه عبد شكور، تابون إليه ويعتذر، ويرسلهم إلى إبراهيم، يعتذر إبراهيم ويرسلهم إلى موسى، ويرسلهم موسى إلى عيسى ويعتذر، يرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا إليه قال أنا لها، فيذهب يقول إلى مكان تحت العرش يقال له الفحص، فإذا رأيت ربي خررت ساجدا، فيفتح علي من الثناء والمحامد ما لا أحسنه الآن، ثم يتركني قدر أسبوع يثني على ربه ويمدحه ويشكره، ثم يقول له ارفع رأسك واسأل تعطه واشفع تشفع، فيقول يا رب حاسب عبادك، يقول ربه جل وعلا أنا آتني إليه، فيأتي وهو على عرشه فوق سماواته كلها، فوقيته من لوازم ذاته، لا يكون شيئا فوق أبدا، لأنه هو العلي الأعلى دائما، وهو أكبر من كل شيء. ولهذا يقول وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. السماوات كلها يطويها على ساعتها. تصور مثلا الأرض الآن شبه البيضة في قلب السماء الدنيا، والسماء الدنيا محيطة بها من جميع الجهات، والجهات ما في جهات حقيقية إلا الفوق والتحت فقط، أما الباقي يمين وشمال أمام هذه كلها ليست حقيقية بل هي إضافات، لأن يمينك يكون شمال غيرك ولخلفك يكون أمام غيرك، فالسماء محيطة بها، والسماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا، والثالثة التي تليها، والسابعة محيطة بجميع السماوات. فإذا وش الكبر؟ كبر ما تصور، هائل جدا، وبين السماء والأخرى مسيرة 500 سنة. ولهذا هؤلاء الكفار الآن الذين يذهبون في المراكب فوق ما يرون شيء، ولهذا يقول ما في سماء وإنما هو فضاء، فضاء تسبح فيه الكواكب، ذلك أن الأرض تصبح لا قيمة لها، ولا لأن الذي المناظر هذه لا بد أن يكون النظر أمامه شيء يصطدم به، فإن لم يكن هناك شيء يصطدم به لا يرى شيء، فالأرض يصبح ما لها أثر في مقارب السماء فلا يرون شيء، والبعد شاسع جدا فلا يرون شيء. ولهذا أنكروا أن يكون هناك سماء مبنية وإنما هو فضاء، والله جل وعلا يأمرنا بالنظر إلى السماء، ينظرنا إلى شيء معدوم، هل ينظرنا إلى لم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ على كل حال نقول البعث والحساب الله يعين عليه، الله يعين عليه، نحن سنعيشه والله المستعان. وكذلك الأمور التي تكون بيننا لابد من المحاسبة، لابد. يقول الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته، كيف يفر الإنسان من أمه وأبيه ومن زوجته ومن أخيه؟ لماذا يفر؟ خوفا من المطالبة بالحقوق، يخوف أن يمسكوه، قلنا حقنا، لأن ما فيه في ذلك الموقف إلا كل واحد يحب أن يكون على أبيه حق ولا على أخيه ولا على زوجه حتى يسلم. جاء في الأثر النكرة ما يرى الإنسان في ذلك الموقف أن يرى إنسانا يعرفه خوفا أن يطالبه بحق عليه، لكن ما يضيع شيء أبدا، ورحمة الله من وراء هذا كله وهو أرحم الراحمين. يقول ومن كذب بالبعث كفر، هذا لا شك فيه، والدليل قوله زعم الذين كفروا أن يبعثوا، الزعم يطلق على الكذب. قل بلى وربي لتبعثن، أمر الله جل وعلا نبيه أن يقسم به في 3 مواضع، هذا أحدها، ويستنبئونك حق هو قل إي وربي، أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله رسلا مبشرين ومنذرين، يعني النذارة هي الإعلام بمواقع الخوف المتوقع، فهذا مع النذارة. ما هو كل إعلام نذارة، والتبشير الشيء الذي أيضا يكون له أسباب موجودة مقبوضة. قل أولهم نوح، أما آدم عليه السلام فذريته بعده إلى 10 قرون كانوا على الإسلام ما يحتاجون إلى رسل، وإنما أول رسول لما حدث الشرك أرسل نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين لا نبي بعده، والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أذكر أنه كان في وقت مضى الناس يحرصون على تعلم الأصول هذه، بل يؤمرون ويكلف الإمام أنه يسأل الجماعة جماعته الفجر، فكانوا كل يوم يسأل 2، يقصد مرة واحد قال له الإمام من نبيك؟ قال نوح. قال ما شاء الله أترك قديم يا وليدي نوح أبوك، يعني كان الناس يجهلون كذا. قل افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الطاغوت يأخذ من الطغيان، وهو الزيادة والخروج عن المعتاد الذي خلق له الإنسان المخلوق. قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، حد العبد أن يكون عبد، لا يكون رب ولا يكون فوق، يكون عبد لله. فإذا تجاوز هذا الحد مثل فرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى، تجاوز الحد حدود، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني بهذه الثلاثة في العبادة وفي الاتباع وفي الطاعة ما يجوز أن تجد، لأن الطاعة يجب أن تكون لله ولرسوله، وطاعة المخلوق تبع لهم تبعة الخلق، وكذلك العبادة يجب أن تكون لله وحده ما يجوز أن يكون، أما الاتباع فيجب أن يكون بدليل، أتبع أحد بدليل الدين عبد. قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، قال الله جل وعلا قل هاتوا برهانكم، مش البرهان دليل. والطواغيت يقول الطواغيت كثيرون، يعني ورؤوسهم 5، أولهم إبليس لعنه الله هو رئيس الطواغيت وهو الذي يأمر بالطغيان، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون قل أنا ربكم الأعلى، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، يعني ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه العروة الوثقى هي التوحيد الذي إذا استمسك به الإنسان نجا من كل شر ومن كل خوف. هذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. شكر الله لشيخنا الكريم هذا الشرح الماتع وهذا المجلس العلمي، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وعلمه وعمله، وأن يجزيه عنا خيرا، وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا. هذه بعض الأسئلة ونختار منها ثلاثة، والحقيقة أن الأسئلة كثيرة ولكننا نقتصر على بعضها لضيق الوقت ونختار منها ألصقها بالدرس، والأسئلة المهمة كثيرة ولكن لضيق الوقت نختار بعضها مما نراه مهما. من الأسئلة يقول يا شيخ حسن الله إليكم، كيف نجمع بين قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وبين أن بعض الأنبياء قتلوا بسبب دعوتهم إلى الله؟ الجمع في هذا معناه أن النصر أن يبقى الإنسان على الحق وإن قتل وإن مات، فإذا مات على هذا فهو منصور، بخلاف الذي ينتكس فإنه غير منصور. فالأنبياء الذين قتلوا منصورون لأنهم بقوا على نبوتهم وعلى الحق مصرين عليه، وكذلك أتباعهم، هذا واضح. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول، هل عبادة غير الله شرك أكبر مطلقا أم أن بعضها يكون أصغر؟ فمثلا الحلف بغير الله شرك أصغر. نعم، الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، وبعضهم يقسم إلى ثلاثة أقسام، شرك أكبر وأصغر وخفي، الثالث الخفي. والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات في ظلمة الليل. والمقصود النيات والمقاصد التي يكون في القلب ما يعرفها إلا الله جل وعلا، وهذه الخفي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، يعني ينقسم. ولكن الفرق بين الأكبر والأصغر أن الأكبر هو صرف شيء من العبادة لغير الله ظاهرا، فإذا صرفت جعل العبادة لمخلوق شيء منها هذا الأكبر، مثل سجود، ركوع، وضوء ذل، دعوة أن يدعوه، الذبح وما أشبه، مثل ما مر معنا. أما الأصغر فصعب تعريفه لكثرته، كثرة أنواعه، ولهذا كثير من العلماء يعرفه بالأمثلة، مثل ابن القيم عرفه بالأمثلة، قال كيسير الريا وقول الرجل لولا الله وأنت وأنا بك بالله وبك، والحلف بغير الله، مع أن هذا قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فالمرجع إلى هذا ما يقوم في القلب، يعني يسير الرياء قليل الرياء، الرياء ما يخرج الإنسان من الدين الإسلامي ولكنه يحبط العمل الذي قارنه العمل الذي الرياء الذي قارن العمل لا حبط عمل يحبط العمل هذا، أما العمل قبله وبعده ما يكون حابطا. هذا الفرق، يعني أن الشرك الأصغر ما يكون صاحبه خالدا في النار ولا يكون خارجا من الدين الإسلامي، يكون مسلم، غير أنه يعني قد يعذب في النار، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكلمة أن يشرك به أي هذه مصدرية، وعند الأصوليين أن أن وما دخلت عليها المصدرية أنها من أدوات العموم، فإذا معناها يقول كل شرك غير مغفور، ومعنى هذا ما هو معنى أنه يكون في النار يعني يعاقب عليه، يكون كأصغر أصغر إن لم يتب عوقب عليه، سواء كان العقاب في الدنيا أو كان العقاب في القبر أو في الآخرة. أحسن الله إليكم. هذا يقول، ما ضابط الخوف الذي لا يؤدي إلى الشرك؟ ما هو ضابط الخوف الذي لا يؤدي إلى الشرك؟ الخوف الذي يجب أن يكون لله ولا يكون لغير الله هو الخوف الغيبي الذي يخاف منه وهو غائب عنه، وليس هو الذي لا سبب له. أما خوف من أسباب، إنسان قد يخاف من السبع، يخاف من حائط يسقط عليه، يخاف من الحية العقرب ما أشبه ذلك، فهذه أسباب ظاهرة، والخوف فيها يعني ما يلام الإنسان عليه، خوف يحترز منها. أما الخوف الذي يخاف من الجن، يخاف من الولي اللي فيه كذا وكذا، يخاف من كذا، هذا لا يجوز، هذا يجي من الله جل وعلا. يعني الخوف من هنا، ولهذا قالوا خوف السر، يعني تخافه وليس هناك أسباب شاهدة أو ترى. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: هل من كتب توجهون بها للمبتدئين في علم العقيدة؟ الكتب كثيرة، ولكن أحسن ما يبدأ الإنسان به ويحفظه هذا الكتاب اللي هو الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد مع الفهم وحفظ المسائل، ويحرص على هذا ويكرره. وكان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أعاده أكثر من 30 مرة يدرسه، أكثر من 30 مرة في مجلس الكتاب، كتاب يعني لا غنى عنه. هذا الشيء. الشيء الثاني الواسطية، عقيدة الواسطية، إذا اجتمع هذا مع هذه يعني صارت يعني كاملة في الواقع، إذا فهمها الإنسان. يبقى البقية تكميل ومسائل يعني تكون قد تكون فضلة أولي ذلك، ما هذه مهمة جدا. هذا الذي أرى، والله أعلم، والكتب كثيرة في هذا. نعم. نستأذنكم يا شيخ في طرح 5 أسئلة على الإخوة. أولا المسائل يعني نبغى نسأل، ولازم أولا نقول التوحيد له أقسام، من الذي يذكر أقسامه؟ لا واحدا يعني قم. وش الفرق بين توحيد الربوبية والإلهية؟ طيب خلاص يكفي. سؤال ثاني، متى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ العاشرة. كم بقي في مكة؟ كم بقي في مكة؟ 13 سنة. إيه. والمدينة 10. إيه، يعني بعد 13 هاجر، بعد 13. تذكر شيئا مما وقع في طريقه إلى الهجرة؟ طريقه من مكة إلى المدينة. إيه. كان معه أبو بكر وعامر عامر فهيم. لا لا، أبقى آية، آية من الآيات، تذكر شيء؟ ايه طيب خلاص. يقول لهم هذا سؤال مثلا، قال: ما هو الطاغوت؟ ما تعريف الطاغوت؟ ما هو؟ نعم. ترى ما اسمع، ارفع صوتك يا اخي. خلاص يكفي يكفي يكفي. طيب الدليل على أن العبادة، أقول التعريف، تعريف العبادة الشامل. نعم. مش المقصود بالخفي؟ الظاهر الباطن. الظاهرة والباطنة. وش مثل الظاهر ومثل الباطن؟ الباطنة وش هي؟ وش أعمال من؟ إيش؟ الباطنة. إيه. الظاهرة والباطنة. الأعمال الظاهرة والباطنة. فيه ظاهرة. إيه. الصلاة من الظاهرة. والباطن. إيه. طيب خلاص هيك. ما الذي تثبت المعرفة معرفة الرسول به؟ نعم. اللي تثبت المعرفة يعني ثبوت المعرفة. ما ترى ما أسمع ما أدري ارفع صوتك. النظر في حاله. ها؟ نظر في حاله ونظر في الآيات التي معه. ها؟ كذا خلاص كفى كفى كفى.